الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه سورة الواقعة سميت بها لأنها مملوءة لوقائع القيامة التي هي الواقعة حقا، وهي الواقعة العظمى، وذلك لوقوعها في أشد الأحوال. وهي سورة مكية تعالج موضوعات العقيدة كغيرها من السور المكية، وتعنى بقضية البعث والنشأة الآخرة وإثبات الوحي والرسالة، وتلمس شغاف القلوب بما عرضته في آخر السورة من مشهد الاحتضار. ثم هي تذكر مصائر الناس وأحوال المكلفين وشؤونهم في الآخرة تبعا لمواقفهم في الدنيا من هذه القضايا المهمة. وقد ذكرت وأنا أقرأ السورة اليوم أن لي معها مواقف خاصة، فهي أول درس حضرته وأول خطبة خطبتها، وكان ذلك اتفاقا دون ما قصد في بدايات الهداية والاستقامة. كنا نجلس في جامع كبير، لم تكن هناك مساجد لأهل السنة بعد، وما كنا عرفنا النهي عن مساجد القبور، كنا في مسجد المنشاوي، وذلك قبل أن نعرف وقبل أن ندري وقبل أن نفهم وقبل أن يوجد مساجد للسنة. واتفق أن كنا جماعة، فقال بعض من حضر: نحن نجلس كل يوم بعد صلاة الجمعة، يعني كل يوم جمعة، ونتذكر بعض النصوص، خذ نصف سورة الواقعة فقد انتهينا إليها وحضرها. وكانت مفاجأة كالصاعقة، ولم يكن لي عناية بشيء من ذلك، ولم يعطوني فرصة للرفض. وبينما أنا أحاول أن أرفض وجدت نفسي يعني وقد انتهى الأمر، ولم يكن ثمة كتب. ظننت أن عندي كتبا، بعض الكتيبات وبعض المجلات مما يعني طوله شبر وعرضه نصف شبر، وكنت علم الله يومها أظن أن عندي مكتبة كبيرة وأنني واسع الاطلاع. كعادة الإنسان إذا كان محدثا في أمر من الأمور ويعني اشترى كتابا أو كتابين أو مجلة أو مجلتين، يعني كنت أفخر بيني وبين نفسي أن عندي كتبا، لأنني ما دريت ولا وقفت ولا رأيت. فلما رجعت إلى البيت وأنا في غاية الكرب سورة الواقعة، ومن أين يعني أحضر سورة الواقعة، فذكرت ذلك لبعض إخواني رحمه الله تعالى قد توفي الآن، فقال يعني أنا أتيك أنا أعينك على هذا. وجاء لي بورقة للدرس الماضي، قال أنا كان عندي سورة الرحمن وفعلت هكذا، وأعطاني الورقة، وجدته يعني قد سطر فيها يعني تسطيرا يعني على طريقة الجدولا كما يقولون، وكتب الكلمة ومعناها. قال لي: يمكن أن تفعل هكذا؟ قلت له: طيب، لكن ما عندي، من أين أتيت بهذا؟ قال: تفسير ابن كثير. قلت: والله ما عندي ابن كثير ولا غير ابن كثير. قال: سهل أيضا، ولا أنا عندي، لكن أخذك ونذهب إلى أخ ثالث نستعير منه يعني جزءا في هذه الصورة. وذهبنا إلى يعني أخ ثالث، وهو حي الآن لكنه بعيد يعني عن العلم وأهله، صلى الله أن يختم لنا ولكم بالإيمان. وأخذت هذا الكتاب وفتحت سورة الواقعة، وأنا يعني في غاية التوريط، وما يفعل يعني رجل كهذا في موقف كهذا؟ وظننت أن الناس يجتمعون يعني وكسروا المسجد واسع، طبعا اللي اجتمع يعني المجموعة التي، لكن أنا تصورت القضية خطيرة وهي كذلك، وجعلت أكتب وأسجل الواقعة يوم القيامة ويحموم يعني جدول في هذه الأشياء. وذهبت وأنا يعني أحتاج إلى الحمام من الطريق إلى آخر اليوم، كلما ذكرت يعني هذا المجلس وهذه الواقعة التي لا تنسى في الحقيقة. وفتحت أوراقي وجعلت يعني أتكلم، ويعني كان هذا يوما لا ينسى، وهذه بداية ما يعني تكلمت فيه. أسأل الله عز وجل أن يكون عملنا خالصا وأن يكون صالحا صوابا كما يحب ويرضى. وأن يختم لنا ولكم بالإيمان. ثم مضت سنوات قلائل ودفعت دفعا أيضا إلى خطبة جمعة فلم أجد إلا هذه الورقة التي كانت، فلم أقرأها هذه المرة وإنما استحضرتها عن غيب وقمت يعني أقولها إنشاء، وربما كان هذا في هذا المسجد، ويعني جرى القدر بما جرى. نسأل الله عز وجل ألا نكون نستدرج وأن يختم لنا ولكم بالإيمان. قال الله تعالى في هذه السورة المباركة التي ذكر المصنف في ديباجتها حديث أبي بكر المشهور الذي صححه الشيخ الألباني وغيره عند الترمذي وغيره أيضا، قال أبو بكر: يا رسول الله قد شب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشب، وإنما يعني مات والشعرات البيض معدودة في وجهه صلى الله عليه وسلم، لكن لما لم يكن به شيء حين تظهر الشعرات القليلة يعني يستغرب ويقال شب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود والواقعة والمرسلات عما يتساءلون وإذا الشمس كورت. فهذه ثاني الصور الخمس التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما شيبته لما حوته من المعاني العظام والقضايا الكبار التي تأخذ بمجامع القلوب، وهذا إن دل على شيء يدل على يعني حضور القلب الذي كان يلازم نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ كتاب الله: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا شأن عباد الله المؤمنين. وأما ما هو مشهور عن هذه السورة أنها تدفع الفقر، وأن ابن مسعود في مرض وفاته زاره عثمان وقال له: مما تشتكي؟ وألا أدعو لك الطبيب ولا أمرك بعطاء ونحو ذلك؟ فجعل يقول: يعني لا تخف علي الفقر، فإني أمرت بناتي أن يقرأن سورة الواقعة. وذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة في ليلة لم تصبه فاقة أبدا. فهذا حديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسانيد ما بين الموضوع والضعيف، لا يصح شيء منها، ومن ثم لا يصح أن يترتب على هذا عمل، وليس في سورة الواقعة فضل خاص أو خصوصية تقال في يوم أو في ليلة أو في حالة، وإنما هي كغيرها من القرآن ومن أواخر أو من أوائل المفصل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الفجر ونحوه. ولهذه الرواية أيضا نكتة طيبة، وهي التي ختم بها المصنف ديباجته، حيث ذكر من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يعني جابرا كان ينكر على بعض التابعين إطالة الصلاة، وكان يقول: إنكم تطيلون في الصلاة، وقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يخفف، كان يصلي في الفجر بالواقعة ونحوها من الصور، فكأنه أراد أن يضرب مثالا على التخفيف فضرب مثالا بسورة الواقعة، طبعا في الركعة، لأن هذا شأنه صلى الله عليه وسلم، فقراءة الواقعة في ركعة من التخفيف الذي كان يصلي به النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، وإنما أراد أن ينكر عليهم. فلابد أنه بحث عن شيء يعني من أخف ما أسعفته الذاكرة، فذكر سورة الواقعة. فانظر هذا وانظر أحوالنا في صلاة الفجر وغيره، ترى البون شاسعا بين العلم والعمل والحال والقلب في زماننا وبينما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا وقعت الواقعة. والواقعة من أسماء يوم القيامة، ويدل على ذلك ما ذكر في سورة الحاقة: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. والقرآن يفسر بعضه بعضا، فالآيات هناك تبين أن هذه الأحوال إذا كانت فقد وقعت الواقعة، هنا قال إذا وقعت الواقعة وهو من أسماء يوم القيامة وسميت بذلك لتحقق وقوعها، هي لم تقع بعد لكنها واقعة، واقعة لا محالة إن شاء الله تعالى. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، إذا أراد الله وقوعها فإنه لا صارف يصرفها عن الوقوع ولا دافع يدفعها، ولا يكون ذلك كذبا أبدا، بل هذا وعد الله الحق كما ذكر الله سبحانه وتعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. فهي واقعة وليس لوقعتها كاذبة، بمعنى أنها لا بد أن تكون. ثم ذكر الله عز وجل من شأنها أنها خافضة رافعة، إذا قامت القيامة فإنها تخفض أقواما وترفع آخرين، تخفض أقواما إلى أسفل سافلين وترفع آخرين إلى أعلى عليين. وهذا يوم اختلال القيم واعتبارات الدنيا، تذهب وتمحي اعتبارات الدنيا وتبقى اعتبارات الآخرة، الاعتبارات الشرعية، فهي تخفض من خفضه الله سبحانه وتعالى، وترفع من رفعه الله، ترفع أولياء الله وتخفض أعداء الله سبحانه وتعالى. وربما خفضت أقواما كانوا مرتفعين في الدنيا بجاههم وملكهم وسلطانهم، أو رفعت أقواما كانوا مخفوضين أو مغيبين أو مهمشين أو يعني مدفوعين بالأبواب في الدنيا، وذلك أن القيم غير القيم، ليس في الآخرة قيم الدنيا، قيم الدنيا الغنى والطول والجاه والعز والسلطان والقوة والأدوات والملكات والشباب ونحو ذلك، لكن قيم الآخرة يعني موحدة: الإيمان والعمل الصالح وتقوى الله سبحانه وتعالى وكل ما كان من هذا السبيل. وهذا المطلع للسورة فيه تهويل إذا وقعت الواقعة، يدل على التهويل إذا التي يعني تستعمل في مثل هذا الموت، ويدل عليه أيضا استعمال الماضي وقعت، ويدل على هذا التهويل أيضا أن إذا الشرطية لم يذكر جوابها، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، ثم إنه لم يذكر ما الذي يكون إذا وقعت الواقعة، لم يذكر الجواب، وبدلا من ذكر الجواب شرع في شرط آخر، قال إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بستا فكانت هباء منبثا، ولم يذكر أيضا ماذا يكون حين يعني تبث الجبال ويعني ترج الأرض، لم يذكر مرة أخرى هذا الجواب كما لم يذكر الجواب الأول، وكأن هذا يقصد به تهويل الموقف وبيان أن هذه مقدمات يعني لا تذكر نتائجها، لأن نتائجها أهول وأعظم وأخطر من أن تحيط بها العبارة أو يستوعبها اللفظ، فترك الجواب يعني الصورة العامة التي يعرضها هذه الشروط التي لم تذكر أجوبتها. إذا رجت الأرض رجا يعني زلزلت زلزالا وحركت تحريكا وغربلت غربلة، ويدل على هذا جمل كثيرة مما ورد في كتاب الله عز وجل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها. وبثت الجبال بثا، والبث الفت والتفتيت، يعني فتتت الجبال، هذه الجبال التي أقامها الله عز وجل أوتادا وأعلاما، يعني يكون من شأنها أنها تفت، وأنها كما قال الله عز وجل: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، صارت كثيبا مهيلة كما ذكر الله عز وجل، ولهذا قال: فكانت هباء منبثا. والهباء هذا الذي يظهر من الكوة، يعني من النافذة، من الغبار الذي لا تستطيع أن تمسكه، يظهر ذلك جليا في ضوء الشمس، إذا كانت الشمس داخلة من النافذة ولاحظت ونظرت إلى الشمس وجدت أشياء في الجو تمسكها لا تمسك لحقارتها وقلتها، هذا أصدق ما يقال للهباء المنبث. أو كما ذكر المصنف هنا رهج الغبار يسطع ثم يذهب فلا يبقى منه شيء. رهج الغبار يعني ما يثور من الغبار الذي يرى لكن لا يبقى منه شيء، أو الهباء الذي يطير إذا أشعلت النار واضطرمت فإنه أيضا إذا طار يقع ولا يقع منه شيء. كل هذا معنى واحد على كل حال، وهذه الآيات كغيرها مما يدل على فناء العالم وخراب الدنيا، وهذه المقدمات التي تنبئ بقيام الساعة ذكرها الله عز وجل في مطلع هذه السورة للتهويل والتخويف، وربما كان هذا سبب شيب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه السورة بحيث ذكر فيها يعني هذه القضايا الكبار التي تصاحب قيام الساعة. وهنا ذكر الله عز وجل بعد هذه المقدمة ذكر أحوال الناس وأنهم لا يخرجون عن أقسام ثلاث، قال وكنتم أزواجا ثلاث، وذكر هذه الأقسام الثلاث. ولا يشكل على هذا ما في النصوص الأخرى من أن الناس يومئذ فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، وأن عموم النصوص يدور حول أحد المعنيين، إما يعني ناجم وإما هالك، ليس هناك إشكال. وذلك أن في هذه يعني الصورة بعض التفصيل، هما فريقان لا ثالث لهما. وأما قوله وكنتم أزواجا ثلاثة فقد يعني فرع أحد الفريقين، فريق الجنة وفريق السعير، هما لكن هنا ذكر لأهل الجنة طبقتين كما يظهر، فلا ينافي هذا ما هو معروف. ولهذا قال فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. وربما تكرر هذه القسمة في غير سورة كما في سورة الملائكة وتقدمت سورة فاطر، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. على أرجح التفسيرين أن هذه الأقسام كلها يعني نازية، وهذا الصحيح كما تقدم هناك، ويكون الظالم لنفسه، بل على القول الثاني غير الراجح. إذا قلنا على القول الراجح المشهور أن هذه الأقسام الثلاثة من هذه الأمة فلا يكون ذلك شاهدا، وعلى القول الثاني أن هذه أو أن أقسام الثلاثة ناجية، وعلى القول الثاني أنها ليست كلها ناجية، فيكون الظالم لنفسه مقصودا به أصحاب المشأمة، ويكون المقتصد أصحاب اليمين، والسابق هم السابقون هنا. لكن القول الراجح أن الثلاثة يعني من الناجين كما تقدم هناك. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. وهذه الصورة في التفخيم ظاهرة، أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، يعني ما أدراك ما أصحاب الميمنة، ما أعظم شأنهم وكرامتهم عند الله. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، يعني ما أدراك ما أصحاب المشأمة، ما أقبح حالهم وما يعني أشنع مآلهم. وتسمية هؤلاء بأصحاب الميمنة وهؤلاء بالمشأمة ربما كان أصله كما قال بعض المفسرين من تيمن العرب باليمين وتشاؤمهم بالشمال، وهذا كان مشهورا. ولهذا يعني كالسوانح والبوارح، وكانوا يقولون من لي بالسانح بعد البارح، السانح الذي يذهب يمينا والبارح الذي يذهب شمالا. وقيل إن هذا أصله من اليمن والشؤم وليس له علاقة بالجهاد، يعني جهة الميمنة وجهة المشأمة، بل الميمنة من اليمن والبركة والمشأمة من الشؤم، وكلا المعنيين صحيح وهو لازم لكل منهما. فأصحاب الميمنة أصحاب يمين لأنهم أخذوا كتبهم بأيمانهم، وهم أصحاب يمن وبركة، بركة الإيمان وبركة الطاعة، فيجتمع في حقهم المعنيان. وأصحاب المشأمة يؤتون كتبهم بشمالهم وعندهم من الشؤم الذي هو عكس اليمن كذلك ما عندهم، فكلا المعنيين له وجه. ثم يعني أعرض عن ذكر الفريقين و فصل شأن الفريق الثالث قال والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. السابقون السابقون يعني وما أدراك ما شأن هؤلاء السابقين، وهؤلاء السابقون هم أعلى درجتين وهم أكابر أهل الجنة، قيل هم الأنبياء وقيل هم الصديقون وقيل هم الكبراء والعظماء من كل ملة ومن كل أمة ومن أتباع كل نبي، حتى عدوا منهم يوشع بن نون سابق يعني إلى موسى، ومؤمن آل ياسين سابق إلى عيسى، وعد من عد عليا سبق إلى محمد، وأولى منه أبو بكر سبق إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وغيرهم من السابقين. هذا كله يعني على سبيل التمثيل، وإلا فالمعنى العام أن السابقين الذين سبقوا إلى الإيمان والطاعة بعد ظهور الحق، وصبروا على الإيذاء، وكانوا دعاة، وكانوا طليعة القوم، وهكذا الأوائل في كل شأن لهم يعني سبق في كل شيء من خير أو شر، حتى الأوائل في الشر يعني لهم شأن عند أهل الشر، ولهذا يعني يؤرخ بأحوالهم وخيبتهم على كل حال، لكن الأوائل في الخير شأنهم شأن آخر. فالسابقون السابقون أولئك المقربون، والسابقون السابقون. السابقون الثانية إما أنها خبر يعني السابقون السابقون يعني السابقون هم السابقون، ويكتفى بهذا على سبيل الخبر كما تقدم مرارا من قول الشاعر أنا أبو النجم وشعري شعري، يعني قد عرفتموه وشعري ظاهر ومعروف، هذا أحد الوجهين. أو يكون السابقون السابقون الثانية للتأكيد، والخبر لما يأتي بعد ويكون الخبر في الجملة بعدها، والسابقون السابقون كرر للتأكيد، وأين الخبر؟ قال أولئك المقربون، هذا هو الخبر. كلاهما معناه صحيح، وربما كان الثاني أقوى في هذا الموطن. والسابقون السابقون، وهناك أقوال أخرى، السابقون الذين صلوا إلى القبلتين، السابقون يعني هذا كله يعني لا ينافي المعنى العام الذي ذكرناه وهو الأصل. ومن خص معنى فأراد التنبيه على بعض أفراد العام، وهذا يكثر في التفسير ومر معنا ويمر كثيرا. والسابقون السابقون قيل إن هؤلاء من كل أمة وفي كل أمة سابقون، وهذا صحيح. أولئك المقربون في جنات النعيم، يعني شأن هؤلاء السابقين أنهم مقربون إلى ربهم سبحانه وتعالى في أعلى ما يكون من درجات الجنة، يحل الله عز وجل عليهم رضوانه ويبسط عليهم كنفه، وهؤلاء هم صفوة الله عز وجل من خلقه، ولهم جنات النعيم ولهم الفردوس الأعلى من الجنة، هذا كله معروف. ولهذا قال أولئك المقربون في جنات النعيم، ثم ذكر حالهم فقال سلة من الأولين وقليل من الآخرين. هؤلاء السابقون الذين هم أكابر أهل الجنة، سلة أي جماعة وطائفة، ومن الأولين وقليل من الآخرين، إما أن يكون الأولين والآخرين يعني الأمم السابقة، والآخرون هم هذه الأمة، ويكون المعنى سلة من الأولين من الأمم السابقة كلها، وقليل من الآخرين يعني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه القلة كثيرة في الحقيقة، لأنها قلة في أمة واحدة، وهذه الكثرة يدخل فيها الأمم كلها، ويستأنس لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، والحديث في الصحيحين. وهذا يعني أحد المعنيين، وقد شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكونون يعني من القلة ولا يكونون من الكثرة، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، ثلث أهل الجنة، بل نصف أهل الجنة، وتقاسمونهم النصف الثاني. فكبر الصحابة ورضوا بذلك، وهذا ظاهر على هذا القول. إن كان سلة من الأول من الأمم، وما أكثر الأمم وما فيها من أنبياء وأتباع للأنبياء، فإذا كان قليل من هذه الأمة بالنسبة إلى هذه الكثرة فقليلهم كثير، قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل. وعلى القول الثاني أن سلة من الأولين وقليل من الآخرين كلاهما من هذه الأمة، وهذا القول راجح، كلاهما من هذه الأمة، ويكون الأولين يعني صدر هذه الأمة ومقدمها وقرونها الخيرية، جيل النبي صلى الله عليه وسلم والذي يليه والذي يليه، كما قال في الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ويكون المقصود أنها الجماعة من الأولين هم يعني السابقون، وفي الآخرين يعني في أواخر هذه الأمة قليل بالنسبة إلى ما إذا ما قورنوا بالأولين في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرون الخيرية. وهذا معنى أيضا صحيح يشهد له بعض التفاسير، ومن ذلك ما ذكر المصنف عن الحسن قال: أما الأولون فقد مضوا، فيعني أما السابقون فقد مضوا، يعني يقصد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاللهم اجعلنا من أصحاب اليمين، يعني الحسن يرى نفسه حسن البصري فاته السابقون، وأن هؤلاء من مضى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الآن يعني يغامر على يعني من يبقى من أصحاب اليمين. وهذا يعني من هضم السلف لأنفسهم ومن تواضعهم ومن اتهامهم لنفسهم وعدم رؤية النفس ولا العمل. والسابقون السابقون أولئك المقربون، سلة من الأولين وقليل من الآخرين، كانوا يقولون أو يرجون أن يكونوا جميعا من هذه الأمة. ولا يشكل على هذا ما ذكر المصنف من حديث: مثل أمتي مثل المطر لا يدرك أوله خير أم آخره. لا يشكل على أن سلة من الأولين وقليل من الآخرين، أن الأولين أفضل ولا شك في هذا، ويدل عليه عامة النصوص: خير الناس قرني ونحو ذلك. لا يشكل هذا مع ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخر. فإن هذا محمول على أن الدين يحتاج إلى الآخر كما يحتاج إلى الأول، ويحتاج إلى الجماعات المتأخرة التي تنصر الدين وتحمي حماه وتحمي جناب التوحيد وتدعو إلى هذا الدين وتجاهد في سبيله، كما أن الدين احتاج أيضا إلى هؤلاء الأولين الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يدرى أوله خير أم آخره، في أوله الخير وفي آخره الخير، وإن كان الفضل للمتقدم كما قال الأول. وكما أن الزروع تحتاج إلى المطر الأول في أول دفعة والمطر الأخير تحتاج إلى هذا وإلى هذا، لكن حاجتها إلى بدايات المطر أحوج من نهاياته، فلا يكون تعارض بين هذا المعنى الوارد في الحديث لا يدرى أوله خير أم آخره وبين النصوص العامة التي فيها فضيلة أوائل ومقدم هذه الأمة. والغرض إثبات شرف هذه الأمة عموما بأولها وآخرها، ما داموا مؤمنين كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما داموا على هذا الشرف مستمسكين بمنهج ربهم وكتاب النبي وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم يبقى لهم الشرف ويدوم لهم العز. وهذا كما تشهد له النصوص يشهد له الواقع ويشهد له التاريخ، فإن المسلمين في أي زمان وفي أي مكان مهما تنكروا منهج نبيهم صلى الله عليه وسلم زلوا وضعفوا، ويعني لعبت بهم الأمم وساموهم سوء العذاب والخسف والهوان، ومهما رجعوا إلى يعني شريعتهم ومنهجهم ظهروا ويعني علوا وصارت لهم الشوكة، ولم يقف أمامهم أمة من الأمم. وهذا كثيرا ما تكرر على مدار القرون الماضية. سلة من الأولين وقليل من الآخرين. ولما ذكر حال هؤلاء المقربين إجمالا شرع في تفصيل شيء مما أعده الله عز وجل لهم من النعيم على حسب الوسع والطاقة من المكلفين في استيعاب هذه المعاني. فحين يذكر الله عز وجل أهل الجنة وأحوالهم فإنما يذكر على النحو الذي يمكن أن نستوعب يعني ألفاظه ومعانيه وأن نتصور، وإلا فوراء ذلك ما لا يعرف إلا هنالك، يعني وراء ذلك من المعاني ما لا يدركها الإنسان في هذه الدنيا ولا يدرك إلا هنالك إذا عاين الحقائق، حيث يرى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكن على سبيل يعني ما يمكن أن يفهمه الإنسان. ولهذا كثيرا ما يذكر الله عز وجل أشياء معروفة في الدنيا حتى يقرب للناس يعني الأفهام، وإلا فما هنالك من النعيم لا يوصف ولا يتصور ولا يعني يدرك شأوه، وليس إلا المشابهة في يعني الأشكال والألفاظ ونحو ذلك. قال الله تعالى فهو يذكر شأن المقربين على سرر موضونة، موضونة يعني منسوجة بالذهب، يعني أسرتهم مرصعة بكل ما يتصور من ألوان الياقوت والمرجان والذهب ونحو ذلك. فإذا كان الرجل يعجبه السرير النظيف في هذه الدنيا ويقول يعني ما أحسنه وأجمله، وليس عليه إلا مرتبة قطن الله أعلم بتنجيدها وحالها، لكن هو يرى أن هذا من النعيم، فكيف إذا رأى الأسرة الموضونة المرصعة بكل يعني ما أوجده الله عز وجل وأتحف به أهل الجنة على سرر موضونة مضصرة بضفائر الذهب وغيره. ثم قال متكئين عليها متقابلين، ليس اتكاؤهم يعني وجوه بعضهم في أقفية بعض، فإن هذا ينقص التنعم ويعني يزرع الوحشة ويقلل الهناء والسرور، لكن متكئون والاتكاء جلسة أهل التنعم وأهل الترف، ومع الاتكاء أيضا متقابلين وجوه بعضهم إلى بعض، ليس أحد وراء أحد، وهذا يعني في النعيم معروف. متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون، يعني حالة اتكائهم ونظر بعضهم إلى بعض، يطوف عليهم للخدمة ولدان في صفة واحدة وسن واحدة، وهم مخلدون، مخلدون يعني لم يفعل فيهم الزمن فعله ولا أثر في صباحتهم وحسن وجوههم السن، ولا أثر ذلك في شبابهم، فلا يخافون هرما ولا يعني عجزا ولا نحو ذلك كما يخاف الناس الآن. الإنسان مهما بلغ يعني من الصباحة والحسن والشباب فإنه هو في شبابه يخاف أنه سيأتي عليه اليوم إن عاش، هذا على أحسن أحواله وآماله، لو عاش فإنه بعد 20 سنة كيف يكون، بعد 30 كيف يكون، تضعف قواه ويرق يعني عظمه ويشيب شعره ويحدودب يعني قامته وينحني ظهره ويصبح عاجزا عن التنعم بصور النعيم أن لو وجدها، فهذا في حد ذاته تمغيص في عز ما يكون من الشباب والشهوة إذا ذكر هذا تمغص، لكن في الدنيا يطوف في الآخرة يطوف عليهم ولدان مخلدون قد أمنوا وأمن أهلهم أن يهرموا وأن يعني يشيبوا وأن يقدروا وأن تتعطل حواسهم أو آلاتهم أو أدواتهم، وهذا والله في النعيم لا يعرفه إلا يعني من يخاف من مما يفعله المشيب وما يعني يرد إلى أرذل العمر. يطوف عليهم ولدان مخلدون، بماذا يطوفون؟ بأكواب وأباريق وكأس من معين، والأكواب معروفة والأباريق كذلك معروفة، الإبريق له عروة وله يعني خرطوم كما يسمونه، يعني الطرف الذي يخرج منه الماء في الإبريق، وأما الكوب فبلا عروة يمسك منها وبلا خرطوم. والمقصود أن هذه صور من النعيم، فإن الناس إذا أرادوا أن يتلذذوا يحبون أن يكون عندهم أكثر من صورة، والعين يعني تعشق كما يعشق غيرها، بأكواب وأباريق وكأس من معين وهذه الأباريق يعني وهذه الأكواب وهذه الكؤوس التي تجري عليهم إنما تجري عليهم من معين يعني من عين معينة عين جارية يعني تجري في غير الأخدود ما يجري أنهار تجري كما تقدم قبل سور من ماء غير آس ومن لبن لم يتغير طعمه من خمر لذة للشاربين ومن عسل مصفى يعني يملأ لهم هؤلاء الولدان من كل ما تشتهي أعينهم وتلذ نفوسهم ثم قال لا يصدعون عنها ولا ينزفون يعني حتى لا يتصور أن خمر الدنيا يصيبها ما يصيب أو أن خمر الآخرة يعني يعتريها ما يعتري شارب خمر الدنيا من السكر والصداع والقيء والبول وغير ذلك مما هو قرف في قرف وشقح وقبح وفضيحة وعار وشنار فتكون شهوة ساعة وتعقب يعني آلاما في الدنيا قبل الآخرة لكن نزه الله عز وجل وبرأ خمر الآخرة من كل ذلك فقال لا يصدعون عنها ولا ينزفون لا يعتريهم صداع ولا يعتريهم يعني نزيف وإنما طرب أشد ما يكون الطرب ونعيم أشد ما يكون النعيم لا يصدعون عنها ولا ينزفون يعني لا تذهب عقولهم فيفتضحون ويضحك منهم القاصي والداني وهذا دلال على اكتمال نعيم أهل الجنة بحيث كل ما يتصور من تبغيض في الدنيا فإنه منتف عنه ولهذا قال وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون يعني وينعمون كذلك بالخيار من كل شيء والخير من كل شيء وفاكهة مما يتخيرون يعني الخيار والذي يختارونه من كل صنف من أصناف الفاكهة ولم يفصل حتى يعني يفتح الباب على مصرعين كل ما يتصور ما عرفوه وما لم يعرفوه من أنواع الفاكهة التي يتفكهون بها ولحم طير مما يشتهون مهما اشتهوا كذلك من لحوم الطير فإن الله عز وجل لا يخليهم منها بل ينعم عليهم وقد ذكر المصنف وطال باعه في هذه السورة وحتى أشفقت على نفسي يومها يوم كنت أحضر قلت المصنف هنا يعني طول ولا كيف يعني كان في بعض الصور يعني ما تلطف فيها وأقل من النصوص لكن هنا النصوص يعني كثيرة واستطرد بعض الاستطرادات في ذكر هذه النصوص على كل حال من ذلك ما ذكره من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن طير الجنة كأمثال البخت البخت والبخاتي يعني الإبل الكبيرة فتخيل الطير من طير الجنة كالإبل كالجمل وما لو طلبت إبل ولا طلبت يعني لحم بقر أو نحو ذلك يرعى في شجر الجنة فقال أبو بكر يا رسول الله إن هذه لطير ناعمة يعني من النعيم قال أكلتها أنعم منها أكلتها يعني من ينعم بذوقها وطعمها والأكل منها هو أنعم منه فأهل الجنة أنعم ما في الجنة أنعم من كل نعيم في الجنة ومثل ذلك أيضا قاله عمر وأجابه بنحو ذلك ولأبي بكر قال وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها فبشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون أبو بكر ممن يأكل يعني من طير الجنة وذكر أيضا عن عمر مثل ذلك وذكر نصوصا أخرى في الباب قال الله عز وجل ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون وحور عين قبلها قال وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون على الجر ثم قال وحور عين فعاد السياق إلى الرفع على قراءة الرفع القراءتان في بالرفع وهنا قراءة بالجر أو بالخفض فعلى قراءة الرفع يكون هذا عطف على ولدان يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين ولا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيلون، لحم طير مما يشتهون، وحور يعني يطوف عليهم ويدان، ويطوف عليهم أيضا حور عين يطوف على أهل الجنة، يعني الحور الحوراء، بل الحور جمع حوراء، هن اللاتي يطوفن وهن اللاتي يأتين على يعني هذا الرجل المنعم في الجنة، وحور عين. فعلى قراءة الرفع يعني يكون هذا معطوفا على ولدان، أو إذا قلنا إن العطف أو إن الفصل طال فإنه يكون معطوفا على حذف الخبر، يعني وحور ولهم حور العين، فيكون هذا خبر مبتدأه يعني مقدر، وهذا أيضا صحيح. وأما قراءة الجر وحور عين فإما أن تكون معطوفة على بأكواب، فيكون الكلام على نسق، بأكواب وأباريق يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين وحور أيضا، ويطوف الولدان بالحور. وكيف يطوف الولدان بالحور؟ لا بأس أن يكون الولدان يطوفون بالحور العين، يعني يطوفون على القصور ومن فيها وليس أمام الناس، لأن الرجل يغار على حريمه وعلى نسائه فلا يرى أحد ذلك غيره، وإنما يتولى ذلك الولدان كما يفعل يعني الخدم لملوك الدنيا، فقد يتحفونهم أيضا بالنساء ونحو ذلك. فيكون المقصود يعني يطوف الخدم والولدان المخلدون بالحور العين داخل القصور وليس بين بعضهم بعضا، بل في الخيام يصاف عليهم بالحور العين، وهذا أيضا معنى صحيح. أو يكون يعني عطف على أكواب، أو يكون على سبيل الإتباع كما ذكر المصنف، كلا القولين صحيح. يطوف عليهم قال وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، يعني هذه الحور العين فيها من الحور وهو البياض، والعين يعني واسعات العيون، فالحوراء يعني بيضاء وعين يعني واسعات العيون، وهذه الصفات تستملح في النساء، ويعني لا نفيض بمثل هذا، فمثلك من عرف، وحتى لا نهيج حزنا يعني أو يعني وفي النفس ما فيها، لكن صبرا جميلا وأقرب الفرج. يعني دائما نقول لبعض إخواننا ممن لا يجدون من الحور العين ولا حتى من الحور الطين ولا شيء من هذا، والمسألة فيها فقر مدقع وفيها يعني جفاف على آخر ما يكون، اصبر، يعني هذا له ثمن إن شاء الله، عند الصباح يحمد القوم الصورة، يعني ما أشبهك وأنت غير متزوج وغير يعني عاقد وغير يعني متطلع ولو على المدى القريب فيما يعني تظن إلى امرأة أو تسكن من غلمتك ويعني تؤنس وحشتك، اصبر وعد نفسك صائما وقد قرب الغروب، وما بينك وبين أن تأكل ما تشتهي وأن تفرح بما تلذ إلا أن يؤذن المغرب. إذا أذن المغرب قلت الحمد لله وقد انتصرت وقد يعني أعطيت الآن الفرصة لآكل، وحينئذ تشعر بحلاوة هذا الطعام، حلاوة حسية وحلاوة معنوية. لكن لو أنك استعجلت وقلت أنا لا أطيق الصبر إلى المغرب، ونحن نقول يا رجل اصبر أنت الآن بعد العصر، بعد العصر ساعة ما بقي إلا ساعة، تقول أبدا هذا خلاص، سيترتب على هذا يعني نتيجتان مرتان، الأولى أنك فقدت يعني ثواب الصابرين وعاقبة الصابرين، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وانتهكت الحرمة وضاع عليك شرف المؤمنين، وهذا والله قبيح، هذه النتيجة الأولى، وتبقى منغصا يعني مهما حصل لك بعد هذا يعني من تحصيل الشهوة. ثم وهذه نتيجة أخرى، يعني إذا سرعت بالإفطار قبل المغرب هل ترى طعاما مناسبا أم أن الطعام يكون لما يعد بعد؟ ستفطر على بصلة كما يقولون، الذي يفطر في رمضان قبل الغروب يعني قبل الموعد سيفطر وحده، وسيفطر على ما تيسر يعني في البيت، لأن الطعام لم يعد، فحين أفطر لم يأكل طعاما شهيا ولم يتهنأ بهذا الطعام، ثم قد فاته يعني فرحة الصائم. للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطر، فعند الإفطار أنت لا تكون فرحان. لماذا؟ أفطر ضيع الفطر، وفي نفس الوقت ضيع فرحة الفطر على إيه؟ على قطعة خبز وإن وجد لها شيئا من الإدان، لكن لو صبر حتى أذن المغرب فإنه سيجلس أمام الطعام الذي هو الطعام، الطعام الذي يؤكل في الحقيقة ويأكله بشهوة وبفرح، يعني ويأكل منتصرا، يرضى الله عز وجل عنه ويرضى عنه الناس، ولا يشعر بتأنيب الضمير ولا نحوه. هذا مثل نضربه لإخواننا الذين يعني قال قائلهم وهو يخاطب غلمته: يا غلمتي لا، يا ظلمتي لا، خلاص نعم، طال انتظارك فاصبري وتجملي، يا ظلمتي لا تضجري وتمهلي، طال انتظارك فاصبري وتجملي. ما رأيك في هذا الكلام؟ الغلمة يعني الشهوة، توقان الشهوة للنكاح، وهذا يشعر به الغلام، لهذا يسمى غلام. قبيل البلوغ يبدأ يعني تجري أو تسري في نفسه جرثومة البلوغ هذه التي يعني أوردتنا الموارد ويعني ذهبت بنا إلى المذاهب. نعم، حاول أن تلطف منها وأن تسكن منها بمثل هذه المعاني التي نقول وبمثل هذه الكلمات التي يعني ننصح، وخير من ذلك كله النصوص والحث على تقوى الله عز وجل واستحضار مراقبة الله عز وجل وهيبة الله سبحانه وتعالى وتوقيره في قلبك. كل هذه النصوص تعمل عملها، وكل هذه المعاني تفعل فعلها حتى تجعلك أوفر ما تكون، إما لفرج عاجل إن شاء الله في الدنيا بزوجة صالحة تسر وتعين وتكون يعني لها فضل على الحور العين بطاعتها لله عز وجل في الدنيا، وإما بموت عاجل وعلى الإيمان إن شاء الله، ويفسح لك يعني من أنواع الحور العين وألوان الملاذ ما يعني تحمد ما كنت فيه من صبر على الدنيا. لكن إن لم تصبر فيعني لا حول ولا قوة إلا بالله. عودة إلى الحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون، يعني لا تتصور أنها أي امرأة يعني كنساء الدنيا التي يعني تعرق وتبول وتتغوط وتحيض ويعني كلها يعني مما لولا ما ركب في الشهوة لما يعني اشتهي، لكن ركبت الشهوة في الفطرة لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، ولولا ذلك يعني لما كان ذلك هو الوجه. لكن نساء الجنة كأمثال اللؤلؤ المكنون، يعني في صفاء كصفاء الدرر في الأصداف، يعني لم تمسها يد ولم تخدشها عين، يعني لؤلؤة في صدف مكنونة في صدفتها، ما أنظف وأطهر وأبيض وأصفى وأحسن وأجمل، هكذا ما أعده الله عز وجل من الحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون. كل ذلك جزاء بما كانوا يعملون، هذا جزاء للمقربين السابقين، جزاء عملهم، هؤلاء كانوا على أحسن ما يتصور من العمل. نسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء. ثم ذكر الله تعالى من شأن هؤلاء ونعيمهم أيضا: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، يعني لا يسمع هؤلاء السابقون المقربون في الجنة صورة من صور اللغو، الكلام الذي فيه لغو ينزهون عنه، لأن الجنة خير كلها وحق كلها، وهذا اللغو من الباطل ولا بد، فكل كلام فيه لغو وخلى عن المعنى الصحيح المستقيم فإنه لا يتصور وقوعه من أهل الجنة. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، كما قال لا تسمع فيها لاغيا يعني كلمة لغو، ولا تأثيما كلام يعني قبيح يجر إلى الآثام، إلا قيلا سلاما سلاما. إذن فماذا يسمعون؟ ما يسمعون إلا التسليم، يسلم بعضهم على بعض، تسلم عليهم الملائكة، يسلم عليهم ربهم سبحانه وتعالى، ما لهم بضاعة إلا هذا، إلا قيلا أي إلا قولا. هذا القول هو سلام في نفسه لأنه منزه عن النقائص، ويفيد أيضا سلامة السامع من الآفات والعيوب، إلا قيلا سلاما سلاما. هذا التكرار للدلالة على خشوع السلام بينهم لكثرته، يكثر أهل الجنة أن يسلم بعضهم على بعض. وتوهم نفسك وأنت في الجنة ألا تحتاج أن تخرج بالسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يعني تمر بأبي بكر وعمر وبعض الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين، ثم تعرج على بعض الأنصار، ثم تنظر في يعني بعض طبقات المسلمين وما كان أكثرهم ممن أعز الله عز وجل بهم الدين، سوف تحتاج إلى مثل هذا كثيرا كثيرا. ولهذا قال سلاما سلاما، يعني المقصود سلاما بعد سلام، كما تقول قرأت الكتاب بابا بابا، يعني بابا بعد باب. ولما ذكر الله عز وجل شأن هذا الفريق الأول عرج بذكر الفريق الثاني من أهل الجنة وهم أصحاب اليمين. قال الله تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، هؤلاء هم الأبرار الذين ذكروا في غير هذا الموضع. وقولوا ما أصحاب اليمين يعني ما أدراك ما هم وما أعجب شأنهم، يعني أي شيء أصحاب اليمين، يعني هم عظماء وكرماء وشرفاء، تنويه بعظيم منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر شيئا مما يلقونه في الجنة وينتظرهم، وذكر أشياء فيها بعض التفصيل لأنواع وأصناف اعتادها يعني الناس في ذلك الزمان من أهل البادية خصوصا. قال في سدر مخضوض، والسدر هو شجر النبق، وشجر النبق معروف أن وافر الظلال، يحتاج أهل البادية خصوصا إلى أن يحب أهل البادية أن يجلسوا تحته، لكن من عيوبه أنه كثير الشوك. فذكر الله عز وجل أنه على غير حالة الدنيا في سدر مخضوض، خضض الله شوكه وجعل مكان كل شوكة ثمرة، ولهذا المخضوض الذي لا شوك فيه، وقيل المخضوض الموقر بالثمر يعني ممتلئ، يعني ثمره كثير ولا تعارض بين هذا وهذا. فسدر الآخرة وسدر الجنة لابد أنه موقر بالثمر كثير الثمر، ولابد أنه يعني بعيد عنه الشوك ونحو ذلك، فيراد هذا وهذا. ومن الطرائف أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يناقشه في هذه المسألة، وقد صحح الشيخ الألباني هذه الرواية، كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون إن الله لا ينفعنا بالأعراب ومسائله، وسر ذلك تقدم التنبيه عليه مرارا، وهو أن الصحابة كانوا يتهيبون النبي صلى الله عليه وسلم ويجلونه أن يسألوه، فكانوا يعني إذا نظر أحدهم إليه هابهم، وربما يعني عجز عن أن يتكلم، بل ربما عجز أن يحد النظر إليه لمهابته في القلوب بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وإنما تكون هذه المهابة ممن امتلأ قلبه بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف ما معنى كونه نبيا وكونه يعني صفي الله من خلقه، وكونه أشرف المرسلين وخاتم النبيين، من جال عقله بهذه المعاني هابه صلى الله عليه وسلم. لكن من ضعفت عنده هذه المعاني كالأعراب الذين عندهم من الغلظة وضعف العلم لبعد عهدهم، فهم في باديتهم، فبعد عهدهم من الاحتكاك بالنبي صلى الله عليه وسلم وسماع الذكر، فكانوا يعني أقل في هذه المشاعر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يظهر منهم الغلظة ويعني الدخول المباشر في الكلام، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتمنون ويحبون أن يأتي أعرابي من البادية يقول أنت يسأل، لأنه جاء مكانه البادية، فما الذي جاء به هنا إلا لمصلحة، وإذا كان مسلما فقد جاء يسأل. فكان يقول إن الله ينفعنا بالأعراب ومسائلهم. وقال هذا مقدمة للحديث الذي يريد أن يرويه. قال أقبل أعرابي يوما فقال يا رسول الله إن الله تعالى ذكر في الجنة شجرة تؤذي صاحبها وفهم الأعرابي مباشر ليس عنده يعني تلقى. ذكر الله في الجنة شجرة تؤذي صاحبها، والنبي صلى الله عليه وسلم من حسن أدبه وتلطفه أن يعني يتحمل جثاء الأعراب، فقال وما هي؟ قال السدر، فإن له شوكا مؤذية، وتصور أنه سدر كسدر وشجرة كشجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس الله يقول في سدر المخضوب، مخضوب يعني ليس فيه شوك، خضب الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة، فإنها لتنبت ثمرا تفتق الثمرة منها عن 72 لونا من طعام ما فيها لون يشبه الآخر. يعني السدر يعني الثمرة منه يعني يخرج منها 72 لونا ما فيها لون يشبه الآخر، وهذا يعني ظاهر في قول الله عز وجل في أول البقرة كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، ثم يكتشفون أنه ليس كذلك، ليس هذا الذي رزقنا من قبل، ولهذا قالوا أتوا به متشابها، يعني أتتهم أنواع الملذات متشابها يشبه الشكل الشكل لكن الطعم غير الطعم. فذكر الله عز وجل أن هذا السدر مخضوب ليس فيه شوك الدنيا. قال وطلح منضود، والطلح هو الشجر العظام الذي يكون يعني شجر عظيم أو شجرة عظيمة من شجر البادية معروفة، ومعروفة أيضا مع يعني عظم خلقها أنها كثيرة الشوك أيضا، لكن الله عز وجل جعل هذا الطلح منضودا يعني متراكم الثمر، فثمره مكان الشوك في طلح، وطلح منضود يعني مصفوف متراكم بعضه على بعض كثير الثمرة وطيب الثمرة. وذكر بعض أهل العلم أن الطلح بمعنى المول، وهذا أيضا ظاهر، كلاهما إما أن يكون الطلح المعروف من شجر البادية وفيه ثمر، أو يكون الطلح بمعنى شجر المول، ومنضود هنا ظاهر فإنه مرتب بعضه على بعض ومصفوف بعضه على بعض. قال وطلح منضود، وحكى ابن جرير هذا عن أهل اليمن أنهم يسمون الموز طلحا، فأي ما كان سواء كان شجر موز أو شجر بادية لا نعرفه سوف نعرفه إن شاء الله تعالى غدا إذا صبرنا. قال وظل مندود، ظل مندود يعني ظل ليس له نهاية لا ينحسر، لأنه ليس نابعا عن شمس إذ لا شمس يومئذ، وإنما يمد الله عز وجل الظل كالظل الذي يكون بين الفجر والشروق، ظل لا يخرج عن شمس ولا شيء، وإنما هو مندود على يعني ما يجريه الله عز وجل. وأطال المصنف النفس هنا في ذكر روايات الحديث عند الصحيحين وغيرهما، إن في الجنة شجرة، وفي بعض الروايات شجرة طوبة التي هذا اسمها، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، يسير في ظل هذه الشجرة 100 عام ولا يعني ينتهي هذا الظل، ضرورة كونه ظلا مندودا يعني ليس له آخر فيما يظهر لهذا العبد. وظل مندود يعني مده الله عز وجل نعيما لأهل الجنة. وذكر أيضا في بعض الروايات عند مسلم وغيره إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام، يعني من ركب جوادا الراكب الجواد المضمر، الجواد المضمر يعني الذي يعلف حتى يعني يكون سمينا ثم يمنع عنه العلف حتى يعني يخف عوده ويشتد في السير والعدو وعلى كل ضامر كما ذكر الله عز وجل، هذا أعلى أنواع وأسرع أنواع الجياد. فإذا ركب جوادا مضمرا 100 عام فإنه لا يقطع هذه السنة. أي ملك وأي عز وأي كرامة تنتظر أهل الجنة في الجنة. ولهذا أيضا صح في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما في الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب، يعني الساق من الذهب، فكيف ترى يعني الثمرة وكيف ترى يعني حلاوتها. قال الله عز وجل وظل ممدود يعني لا ينقطع، لا يعتريه شمس ولا يعتريه حر، سج سج كما قال ابن مسعود يعني بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وهذا وارد في آيات كثيرة، وندخلهم ظلا ظليلا، وهذا تقدم في النساء، أكلها دائم وظلها أي دائم أيضا، وهذا تقدم في الرعد في ظلال وعيون، وهذا سيأتي إن شاء الله. قال وماء مسكوب سكب سكبا، يعني يجري في غير أخاديد، يعني لا يحتاج أن يحفر له أخدودا أو يشق له أخدود حتى يتجمع فيه، وإلا ذهب، وإنما يجري في غير أخدود. هذا شأن ماء الجنة وماء مسكوب. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، هذه أنواع الفواكه التي يتفكه بها أهل الجنة كثيرة، مختلفة الألوان والأشكال والطعوم والأحجام تناسب الشهوات والملذات التي يعني تعظم عند أهل الجنة، يشبه الشكل الشكل ولا يشبه الطعم الطعم، يشبه الاسم الاسم في الدنيا ولا يشبه الحال الحال، لا مقطوعة ولا ممنوعة. فلا هي مقطوعة كما تنقطع في الدنيا فاكهة الصيف في فصل الشتاء أو العكس، فهذا نوع تنغيص، تجد نفسك في الشتاء تنظر يمينا أو شمالا فلا تجد إلا البرتقال مثلا والموز، تقول أين يعني كذا وأين كذا وأين كذا، يقول لك في المشمش، يعني ليس الآن، اصبر حتى يأتي، ويأتي المشمش ويذهب وأنت لم تره، ويا جماعة المشمش طلع والله طلع وخلص، ما عليك السنة هذه يعني المهرمنة، لكن كنا نعتاد للمشمش أسبوعي في بعض السنوات لا نأكله، أين ذهب؟ والله طلع وذهب قبل أن يعني نشتريه، فكرنا أن نشتريه ولما استعددنا وتجرأنا ويعني قلنا يعني نفعل إذا به، هذا شأن الدنيا كلها تنغيص، لكن ليست الآخرة كذلك. فاكهتها كثيرة، يعني سوف لا يكون موسم يعني زراعة قليلة أو نحو ذلك، وإنما هذا شيء ينشئه الله عز وجل، لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا تنقطع في وقت دون وقت ولا تمنع، لا تجد من يمنعك من فضل الله عز وجل، لأن الله عز وجل قد أباحك وأحلك ذلك كله، ترتع فيه بلا حساب ولا عذاب، أسأل الله أن يبلغنا ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء وغيره: عرضت علي الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة، فتناولت منها قطفا من عنب لأتيكم به، فحيل بيني وبينه، ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه. يعني لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ هذا العنقود لأنه من الجنة، فلضرورة كونه من الجنة لا ينفد أبدا، كان الآن موجود والناس يتقاتلون عليه ويعطيهم إلى أن يستديموه في الجنة، لا ينتهي ما عند الله عز وجل في الجنة، أما الدنيا فيعني ليست كذلك. وجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني من الأحاديث التي فيها ظرف وفيها أيضا بيان لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التلطف والصبر على الأعراب، وفيها أيضا بيان طبيعة الأعراب وما أكثر الأعراب سواء في البادية أو حتى في الحضر، أعراب الأخلاق والفهوم ونحو ذلك. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الحوض وذكر الجنة، ثم قال الأعراب فيها فاكهة؟ طريقة العرف في السؤال لو أنك رأيت أعرابي يعني واستحضرت هذا المعنى يعني يحلو لك ذلك أكثر وقت. فيها فاكهة؟ قال نعم، وفيها شجرة، وصعصا يجيب والأعرابي يسأل فيها فاكهة؟ أجاب نفسه قال نعم، وفيها شجرة تدعى طوبة، فذكر شيئا لا أدري ما هو، يعني الراوي نسي هذه الجملة. قال أي شجر أرضنا تشبه؟ الأعراب مصمم على التفصيل، قال له فيها شجر، قال أي شجر أرضنا تشبه؟ يعني كأي شجر مما نعرف؟ قال ليست تشبه شيئا من شجر أرضك، يعني أنت في البادية وأنت عندك شجر، الجماعة في البادية ما فيش إلا نوعين ثلاثة، والجنة شيء يعني عجيب، فقال لا تشبه شيئا من أرضك أو من شجر أرضك. ثم قال نفسه ويصبر عليه بأن يعلمه، قال أتيت الشام؟ قال لا، قال تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة، تنبت على ساق واحد وينفرش أعلاها. احنا برضو ذا العرب، ولا احنا شفنا الجوز ولا احنا نعرف شيء، لكن هو كلام جميل وخلاص حسبك، يعني احنا في فقر في كل شيء. قال ما عظم أصلها؟ قال لو ارتحلت مع عظم أصلها العرب يحبون الشيء الكبير. نعم يعني الأصل بتاعها الذي يأخذ مع عظم أصلها. قال لو ارتحلت جزعة من إبل أهلك، والجزعة من الإبل معروفة. نعم ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرما، يعني لو طلعت جزعة من إبل أهلك وجعلت يعني تدور حول أصل هذه الشجرة يعني تكبر وتنكسر ترقوتها من الهرم يعني من على مر السنين ولا تستوعب أصلها. مش شايف كبال العرب. قال فيها عنب، فيها عنب. نعم قال نعم. قال فما عظم العنقود؟ قال مسيرة شهر من غراب أبقع ولا يفتر، يعني غراب أبقع شديد العدل لا يفتر شهرا وحتى يعطي مساحة العنقود. قال فما عظم الحبة؟ لم يكتسب العنقود. قال هل ذبح أبوك تيسا من غنمه قط عظيما؟ والتيس يعني ذكر المعنى الجدي، ذكر الضأن يسمى تيسا. قال نعم. قال فسلخ إهابه فأعطاه أمك؟ نعم. فقال اتخذي لنا منه دلوا. هذا يفعل أهل البدي، يذبح التيس ويأخذ الجلد ويعطيه للمرأة، قل اتخذ لنا منه دلوا يعني تجمعه. قال نعم. قال الأعرابي فإن تلك الحبة لتشبعني وأهل بيتي، الحبة الواحدة يعني تكفين. نعم. قال نعم وعامة عشيرتك وأهل بيتك فقط والجماعة كلهم يعني الذين عنه. هذا الصبر النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن الرسول يقول له يعني لا ما تحتاج الى مثل هذه التفاصيل كما نفعل نحن الان لما نيجي نجاوب على، لكن والله ده مقصد اخر، يعني مقصد ان احنا يعني نجعل الاخوه يرتفعون على اخلاق الاعراب، وهذا يعني نتعاون معهم على ذلك، لكن الاعرابي لا يترك هذا ولهذا يصبر عليه، فصبر عليه النبي صلى الله عليه واله وسلم. وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه وفرش مرفوعة، والفرش يعني ما يفترش، وكونها فرشا مرفوعة فحسب أنها مرفوعة لأن الرفعة كونها مرفوعة تدل على يعني أنها بالمكان العالي، ولا يكون الشيء الرفيع إلا محببا يعني عالية ووطيئة وناعمة، وإذا كان هذا شأن الفرش فكيف بمن يضاجع فوق الفرش؟ إذا كانت فرشا مرفوعة فهذا يعني بيان لعظيم فرش أهل الجنة، ولهذا قال بعدها إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عرضا أترابا، وجرى الضمير على غير مذكور، إنا أنشأناهن لم يسبق ذكر يعني النساء حتى يقول أنشأناهن، لكن اكتفى بأن السياق يدل عليه. وفرش مرفوعة، ما دام هناك فرش ماذا يفعل صاحب الجنة على الفرش إلا أن يكون معه نساؤه، فقال إنا أنشأناهن، يعني وأنت خبير من السياق في ذكر النساء، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، كما قال الله تعالى حتى قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. من اللي توارت؟ لم يسبق لها ذكر لكن معروف السياق يدل توارت بالحجاب يعني الشمس، ولا لم يسبق لها ذكر، فكذلك هنا هذا على أحد التفسيرين بأن الفرش على بابها، أن الفرش ما يفترش ويوطأ من ما يجلس عليه ونحو ذلك. وفيها قول آخر قوي وهو أن المقصود بالفرش يعني كناية عن النساء، فكنى عن الحور العين بالفرش كما يكني عن النساء أيضا باللباس ونحو ذلك، هن لباس لكم، والمرأة ليست لباسا لكن كناية، كذلك فرش يعني أيضا نساء، وعلى هذا القول فإن أنشأناهن هنا على بابها، إن أنشأناهن إنشاء يعني خلقناهن خلقا وأبدعناهن إبداعا، والمقصود إنشاء يعني إما ابتداء وهذا في شأن الحور العين، إنشاء أوليا ابتدأ الله عز وجل خلقهن، أو استئنافا في شأن بقية النساء ممن لست من حور العين يعني من نساء الدنيا، فنساء الدنيا أيضا يستأنف إنشاؤهن فيرجعن يعني في ساعة سن غير السن، وفي صورة غير الصورة، وفي جمال غير الجمال، وفي شباب ونحو ذلك، ليس على الحال التي ماتت عليه. إن الجنة لا يدخلها عجوز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، فجعلناهن أبكارا يعني أنشأهن الله عز وجل خلقا جديدا نساء الدنيا، وأنشأ لأهل الجنة خلقا جديدا الحور العين، وهؤلاء جميعا أبكار. وهذا مما يستملح في المرأة، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. والعرب جمع عروب، وهي الغنجة أو الشكلة، يعني المرأة التي تودت إلى زوجها وتعشقه ويعشقها وتحبه ويحبها. وفي هذا أورد المصنف حديث المرأة العجوز التي قالت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني من أهل الجنة أو أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا يدخلها عجوز. وهذا من دعابة النبي صلى الله عليه وسلم. فولت المرأة تبكي، قالت: عجوز لا تدخل الجنة، يعني خابت وخسرت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله يقول: إنا أنشأنهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا لأصحاب اليمين. ولهذا قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أنطأ في الجنة؟ هل في الجنة وطأ؟ هل في الجنة نساء؟ هل في الجنة جماع؟ هذا الذي دوخ أهل الدنيا. نعم. قال: نعم، والذي نفسي بيده دحما دحما دحما، يعني دفعا دفعا، ونكاحا بإزعاج ودفع ووط، وهذه طبيعة الوط، يعني يصور له على ما يعرف، يقول له في الجنة يعني مثل ذلك. وذكر المصنف جملا من الروايات هنا، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا في النساء. قلت: يا رسول الله، ويطيق ذلك؟ قال: يعطى قوة مئة، يعطى قوة مئة. وهذا يدل على أنه ليس في جنة تمغيط، لأن الإنسان في الدنيا يعني هذا يهده ويتعبه، ويعني من الصعب أن يعاود مرة أو اثنين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا، على حسب حالته وشبابه، ثم أنه لابد أن يعود إلى الضعف في آخر الحال. لكن في الآخرة يعطى قوة مئة، يعني فلا يعني يضعف عن مثل هذا. وسر ذلك كمال النعيم، يتنقل من نعيم إلى نعيم. ولهذا قيل له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نصل إلى نسائنا في الجنة؟ قال: إن الرجل ليصل في اليوم إلى مئة عذراء، ليصل في اليوم. وهل هناك في الجنة يوم وليلة؟ لا، ولكن يقول يعني في هذا المقدار، في مقدار يوم يصل إلى مئة عذراء. عرضا أترابا، متحببات إلى أزواجهن، ملقة لزوجها، شكلة، غنيجة، كل هذه معاني يعني الدلال والحسن وحسبك هذا. عربا أترابا، أترابا يعني من الترب، هذا ترب هذا وهذه ترب هذه، يعني في سن متقاربة، في سن واحدة، مستويات الأسنان، أقران وأشكال وأمثال. وصح في النصوص أنهن في أبناء 33، يعني وهذا أعلى ما يكون من الشباب، أعلى ما يشتهى، لأن أصغر من هذا يعني أقل، وأكبر من هذا بدأ منحنى ينزل. لكن في هذا السن، وهذا سن عيسى عليه السلام، يعني أعلى وأعلى ما يكون من سن الشباب. وذكر المصنف هنا جملا من شأن الحور العين وتغنيهن في الجنة وذكرهن لأزواجهن. قال الله عز وجل: لأصحاب اليمين. وهذه اللام تسمى لام الاختصاص، يعني هؤلاء النساء والعرب والأتراب لأصحاب اليمين، يعني اختصصنا بأصحاب اليمين، أو ادخرنا لأصحاب اليمين، أو أنشأهن الله تعالى لأصحاب اليمين. وذكر المصنف رواية عن أبي سليمان الدراني قال: صليت ليلة ثم جلست أدعو، وكان البرد شديدا، فجعلت أدعو بيد واحدة، يعني من شدة البرد استدفأ بيد ودعا بيد واحدة، فأخذتني عيني فنمت، فرأيت حوراء لم يرى مثلها، وهي تقول: يا أبا سليمان، أتدعو بيد واحدة وأنا أغزى لك في النعيم من 500 سنة؟ هذا شأن الجماعة. افتكر أنت كده بالليل هذا الكلام وقم صلي، قل والله يعني نصلي بالإيدين باليدين وندعو باليدين، عسى أن يكون، قل عسى أن يكون قريبا. نعم إن شاء الله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من شأن نساء الجنة، بل من شأن أهل الجنة من أصحاب اليمين، قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث أيضا في الصحيح: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يتمخطون، يعني كل قرف في الدنيا فهم عنه ممتنعون. نعم. أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك، يعني يخرج العرق كالمسك، ومجامرهم الألوة، وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء. وفي رواية: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا، بيضا جعادا مكحلين، أبناء 33. هذا هو النص الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب في سن أهل الجنة. نعم. قال الله تعالى بعد أن ذكر شيئا من حالهم: سلة من الأولين وسلة من الآخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هما جميعا من أمتي، يعني السلتان من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، من الأولين من صدر هذه الأمة في أصحاب اليمين، ومن الآخرين من متأخري هذه الأمة أيضا في أصحاب الشمال. ثم ذكر الله عز وجل الطائفة الثالثة حتى ينتهي شطر الصورة ونقف عند معنى مناسب. قال: وأصحاب الشمال. ما أصحاب الشمال؟ لما ذكر أهل الجنة مما فيهم من السابقين المقربين وعوام أهل الجنة من الأبرار أهل اليمين، عطف بذكر الطائفة الثالثة: وأصحاب الشمال. ما أصحاب الشمال؟ يعني ما هم وما أقبح شأنهم وما أخطر أحوالهم؟ في سموم وحميم، والسموم الريح الحارة، والحميم الماء الذي تناهى حرة. انظر أين القمر من الشمس، وشتان بين اليوم وأمس. كنا نذكر المقربين وأصحاب اليمين، ولعلك حدثت نفسك وقلت إن شاء الله نكون من المقربين ولا نكون من أصحاب اليمين، مع أن الهمة يعني ليست بتلك الهمة. الآن نحن نتكلم عن شأن آخر: في سموم وحميم، يعني الهواء الحار والريح الحارة والماء المغلي، وظل من يحمون، يعني ظلهم ليس كشجرة طوبة وإنما ظلهم من يحمون، يعني من الدخان الأسود، واسود ظلهم ودخانهم كما اسودت مسالكهم في الدنيا لما اسودت أهواؤهم الرديئة وعقائدهم الفاسدة وهيئات نفوسهم في الدنيا، اسودت لهم الآخرة وكان شأنهم هكذا، وظل من يحمون لا بارد ولا كريم، ليس باردا فيطيب به المقام ولا كريما فيحسن النظر إليه. وهذه طريقة العرب كلما أرادوا يعني أن ينفوا شيئا في أن يعني يتبعوا، أو أن العرب إذا أرادوا أن يذموا شيئا أو ينفوه عطفوا عليه لفظة كريم، كما ذكر ابن جرير يقول: هذا طعام ليس بطيب ولا كريم، ولحم ليس بسمين ولا كريم، ودار ليست نظيفة ولا كريمة. نعم. ثم ذكر الله عز وجل جزاءهم وأن ذلك من جنس عملهم، قال: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. والمترف المنعم الذي يترك نفسه يعني تشتهي، كلما اشتهت شيئا يعني أعطاها، لا يتحاشى من شيء، هذا بأخبث المنازل. كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني يصرون إصرارا على الذنب الكبير، قيل هو الشرك وقيل غير ذلك مما مثل المفسرون به. فقال بعض أهل التفسير: بل الحنث المقصود به القسم على إنكار البعث المشار إليه بقوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. لما أقسموا على إنكار البعث كان هذا هو الحنث العظيم. لأن الحنس يكون في عدم الإبرار للقسم. وهؤلاء لما أقسموا لا يبعث الله من يموت، فقد حنسوا لأن الله بعث من يموت ولا بد، فكان إصرارهم على هذا الحنس العظيم يعني على هذا الشرك. يؤكد هذا المعنى الذي اختاره السبكي ويعني ذكره أن الله عز وجل قال بعد ذلك: وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. هذا يؤكد أن حنسهم في قولهم لا يبعث الله من يموت، ويؤكدون هذا: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، يستنكرون ويستبعدون أن يكون هناك بعث بعد الموت وأن يكون هناك حساب بعد فناء هذه الدنيا. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل، يعني قل لهم إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، يعني لا يبقى أحد من الدنيا في أول ولا آخر إلا بعثه الله، ذلك يوم مجموع له الناس بكافة طبقاتهم وقرونهم، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدوم، يعني وإن تأخر إلا أنه لا بد آت، وكل ما هو آت آت. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. انظر، أهل الجنة كانوا يتحفون ويتلطف معهم في الكلام، لكن أهل النار إنما يعني يكون الكلام يعني في ذاته نارا، وفيه غلظة وفيه عنف وفيه يعني شدة. إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. وقد تقدم ذكر شجرة الزقوم وأحوالها في يعني الصفات وفي الدخان بما يعني يغني عن الإعادة. فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم، يملؤون بطونهم من يعني شجرة الزقوم. وأنس الضمير هنا لإرادة المعنى، بينما ذكره في الآية بعدها فشاربون عليه لإرادة اللفظ، فحيث قال فمالئون منها البطون يعني على معنى الشجر، وحيث قال فشاربون عليه يعني قصد اللفظ يعني على لفظ الزقوم. من الحميم فشاربون شرب الهيم، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. وهنا يشربون شرب الهيم يعني الإبل العطاش التي تشرب ولا تروى، أو الإبل التي أصابها داء يجعلها تشرب وتطلب الماء ولا تروى، يعني مع كونه حميما وماء مغليا إلا أنهم يشربون منه أبدا، ويشربون منه كثيرا حتى يعني تقطع أمعاؤهم وتشوى وجوههم كما ذكر الله عز وجل. وفي ختام ذلك قال هذا نزلهم يوم الدين، هذا على سبيل التهكم، فإن النزل يعني ما يقدم للضيف تحفة في أول مجيئه، ثم بعد هذا تكون له تكريمته، فالنزل عادة أقل مما يعني إنما هو عربون المودة، وأما الذي يأتيه فإنه يأتيه بعد ذلك كما ذكر الله عز وجل في أهل الجنة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، ضيافتهم جنات الفردوس، فكيف إقامتهم؟ نعم. أما هؤلاء فقال هذا نزلهم يوم الدين، يعني جعله نزلا مع أنه يعني مما يكرم به الناس، هذا على سبيل التهكم كما قال شاعرهم: وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا جعلنا القنا والمرهفات له نزلا، هذا أيضا على سبيل التهكم، وهذا يعني شطر الصورة من حيث الموضوع، فيأتي بعد ذلك فيها تكملة والحمد لله رب العالمين. قال إذا كان أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون فلما المجامر؟ سبحان الله، لا يلزم أن تكون المجامر من نجس يطهر، وإنما المجامر لأهل الجنة ابتداء النعيم، كما تكون أنت متنظفا ويعني خارجا من الحمام ومع هذا تستعمل المجامر لكي تتبخر وتتعطر، هذا مزيد من النعيم، فلا يفهم من ذلك أن لعلك فهمت يعني المجامر لا تكون إلا يعني على يعني ريح غير طيب ونحو ذلك. ها؟ هذا معنى منفصل عما فهمت. المعنى أنه يدخل الجنة جردا مردا أي بدون لحى أم ماذا؟ لا يلزم أن يكون بدون لحى، ولكن يلزم يعني الأمرض هو الشاب الصغير الذي فيه صباحة وجمال، هذا هو المقصود، وإلا حلق اللحية في الدنيا مسلة فكيف في الجنة؟ نعم. لكن الأمرض يعني أجمل ما يكون وأكثر صباحة وشبابا. الجنة فيها ما لا عين رأت. وكيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم عنقود العنب؟ سبحان الله، الله تعالى قدير، الله تعالى هو الذي قدر له ذلك وهو الذي أرى على سبيل الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم أجر الله عز وجل على يديه آيات كثيرة، وكونه يعني نظر إلى عنقود هذا عرضت عليه الجنة ونظر إلى شيء منها، ليس معنى هذا أنه استوعب ما في الجنة. في حادثة المعراج شجرة السدر، ما أفهم يعني يقصد وكيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم شجرة السدر، المعنى واحد. نعم. وهذه تقول يا حبذا لو صبرت النساء كما صبرت الرجال فما أكثر العنوسة فيهن. نعم، يعني كما ضربنا للرجال مثلا بقرب الغروب وأنك يعني صائم عن الشهوة، والنساء اصبر حتى يأتي الغروب، والغروب هو تيسر الزواج وتفطر من صومك أو تفطر في الجنة إن شاء الله. على كل حال هذا المثل نفسه للنساء، المرأة كذلك تطلب الزوج أكثر مما يطلب الرجل الزوجة، لأن هذا طبيعة فطرة المرأة. فالمرأة كذلك لو يعني علمت أن ما بينها وبين الفرج إلا القليل واستحضرت نفس المثال نفعها ذلك. ثم الجميع رجالا ونساء إذا استحضروا أن الدنيا قليلة وفانية وأن مهما طالت فهي يعني لحظات ليس فيها يعني كبير غناء، وأنها مهما اشتدت وأسف العبد فيها فإنه يوشك يعني أن يصل من كرامة الله عز وجل إلى ما يغنيه ويرضيه. وفي صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو فيه أعظم بشارة في هذا الباب، قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة ويقال هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله ما رأيت نعيما قط. يعني لو كان متنعما في الجنة أعظم أنعم أهل الدنيا، يعني الرجل رقم واحد في النعيم الذي سبق نعيمه نعيم أهل الدنيا جميعا، لكنه يعني لإسرافه على نفسه دخل النار. أنعم أهل الدنيا من جملة أهل النار، مع أول غمسة في النار يسأل هل رأيت نعيما قط؟ يقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط، وما مر بي يعني فرح قط، لأن العذاب ينسي هذا كله. لكن تعالى إلى تكملة الحديث، قال ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، ينظر في أهل الجنة فيؤتى بأبأس أهل الدنيا منهم، يعني الرجل الذي لقي ما لم يلقه أحد من العالمين من التعاسة والبلاء والشدة وختم له بخير ودخل الجنة، فيغمس غمسة واحدة في الجنة ويقال له هل رأيت شقاء قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ يقول لا والله يا رب ما رأيت يعني شقاء قط ولا مر ببؤس قط. فإذا كانت هذه الحقيقة فعلى ما ندخل النار إذا كان الشأن هكذا. صلى الله عليه وسلم وإياكم. أريد أن أشتري تفسير ابن كثير وأن أعرف أفضل تحقيق له وأفضل تعليق عليه، هل بالله عليك هذا السؤال يسأل في هذا الجمع؟ يعني هذا الاستدراك الذي أستدركه على إخواننا لكي يعني بعض الإخوة يزعل، كل الشيخ يمسك السؤال ويمسك الواحد وقع تحت يده ويقعد يسلق فيه، ما في أحد يعني يحب هذا أبدا، هذه وظيفة مقيتة ومكروهة للنفس، ولماذا يعني تسبب؟ لكن من باب يأخذ بعضنا بيد بعض تأديبا وتعليما ونصحا، وهذا واجب، ولولا وجوبه لما فعل. يعني ما عليك لو أنك صبرت وبعد الدرس سألت إيه أحسن طبعا للتفسير، أو سألت واحد من إخوانك وهم كثير ومن سبق، لا يلزم تسأل الشيخ، أو ذهبت إلى مكتبة من المكتبات أحسن من الاثنين وتقول لي صاحب المكتبة هو أدرى ربما من الشيخ ومن إخوانك. يعني قبل أن تسأل حاول يكون في بعض النضوج، وهذا الذي أقصده. نفس الكلام السؤال الثاني في نفس الورقة، وأريد أن أشتري كتاب العقيدة الطحوية، فهل آتي بتحقيق يعني فلان أم بتحقيق فلان أم بتحقيق فلان؟ حقق المسألة على النحو الذي ذكرناه. صلاة الفاتحة والذي يموت أو حين الخطوبة، يعني يقول الناس إذا مات الميت قرأوا الفاتحة، وإذا أرادوا أن يخطب أحدهم امرأة قرأ الفاتحة، فما علاقة هذا؟ ليس لا علاقة، لكن هذا يعني من البدع التي ابتدعها الناس. ليس الفاتحة يعني وليس هناك شيء اسمه قراءة فاتحة لا على الميت ولا حتى عند، لكن ليس معنى هذا أن نشبه الناس بالمعنى الصحيح بطريقة الجفاء والغلظة، وإنما تلطف معه. يعني واحد يقول يلا الفاتحة، قلت لا تعال اقرأ سورة آل عمران أحسن، هو طبعا ينزعج آل عمران ده طول أو معاه يقول ليش البقرة خففت عنك، تقول لك لا انت خلاص لا البقرة وآل عمران الفاتحة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قرأ الفتح، ولما ماتوا الصحابة ما قرأ. يبقى أنت يعني خففت من حدة ومن شدة واقع العتاب والإنكار بنوع من الدعاء يقبلها إن شاء الله. لما تقول الفتحة أي فتحة، تقول بس خلاص يعني تناس والله الدين بتاعكم مختلف، ويكبر الموضوع ويصبح أنتم لكم دين وهو له دين، والمسألة ليس في إحنا. ما تجعلش دائما إحنا وأنتم، احذر الواحد لك أنتم يزعل من هذه الكلمة، تقول إحنا مين، يقول لك انتوا السنيين، تقول له هو انت لو سمح الله يعني شيعي ولا، ما احنا كلنا سنيين وكلنا مش تحب النبي صلى الله عليه وسلم، انت سني، انت انا وانا انت ونحن جميعا مجموع المسلمين. يعني دع هذه الحواجز وهذه عندما استيقظ الفجر اتاكد ان في ذلك اليوم يحدث شيء مكروه، لا عندما لا استيقظ نعم، فاذا كان عندي قضاء مصلحه اخاف ان اقضيها، فهذا من التشاؤم. التشاؤم مذموم ولا ينبغي هذا، لكن يعني إذا لم تستيقظ الفجر يوما فبدل أن تتشاؤم في المستقبل يعني لوم نفسك في الماضي وعنف نفسك وأدب نفسك، ولا بأس بالحزن، بل هذا ينبغي أن تحزن لفقد الطاعة وأن تتغيظ على نفسك وأن تؤدبها كأن تقول لها لأصومنك سنة، ولكن ده كان في الكتب بس أسبوعا بلاش سنة، كان السلف كده لما نفسه تعمل حاجة يقولها سنة، يعني سنة صوم وراء بعض فرض نعم، أو يقول يعني يخرج من نصف ماله أو يفعل، أنت على قدك يعني تقولش سنة وتطلع مش قد الكلام، أسبوع مثلا أو نحو ذلك هذا لا بأس به، أما التشاؤم فلا ينبغي. شاب عاقد وأمه تطالبه بطلاق زوجته لخلاف معها ومع أهلها، مع أنها هي التي اختارتها لي، هل أستجيب وأطيعها؟ وإذا طلقتها فما حقها؟ والله طاعة الأم مهمة جدا، لكن إذا كانت الوالدة حكيمة ودينة وناضجة وتعرف ما تقول ولها أسباب شرعية وهي تنصحك لأنها اكتشفت أن هذا النسب لا يناسبه وأن هذه المرأة لا تصلح لك، فحبذا طاعتها وحينئذ تطلقها ولها نصف المهر. لكن قد تكون الأم منها هذه النوعات التي لا تصلي وليس عندها دين ولا ولا ولا، فليس معنى هذا أن تخالفها، ولكن تترفق بها وتتلطف وتحتال عليها حتى يعني ولو بمسائل الدنيا، والناس أو هذه النوعيات على كل حال تؤثر فيها الدنيا، تقول لها طلقها وبعدين يرجعوا يرفعوا علينا قضية ياخدوا مننا 12,000 وكاتبين أي ما كذا وكذا وندفع علينا 20,000-30,000، طيب أنا هطلقها بس شوفي بقى، تقول لك لا والله صحيح إذا كانت المسألة هتخش في المبلغ ده خلاص يا ابني بلاش، يبقى أنت يعني احتلت عليها حيلة. أما تقول لها لا وأنا طلقها ليه ده أنا بحبها، تقول لها طب والله لن تمطلقها، يعني ليس هذا الذي يقال. هل يجوز قيام الليل بعد صلاة الشفع ثم أوتر؟ لا بأس، من أوتر على أنه لن يقوم ثم استيقظ من قيام الليل يصلي قيام الليل ولا يعيد الوتر، صلي ركعتين. نسيت أفطرت في صيام التطوع، نعم أكمل الصوم، من أكل أو شرب ناسيا فكأنما أطعمه الله وسقى، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدخل فيه في رمضان فريضة وفي غير رمضان في التطوع. سمعت في رمضان الماضي أن المسلم يفتدي من النار بيهودي أو نصراني، صحيح هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يقال له يعني هذا مقعدك من النار، والرجل قد آمن فيدخل مكانه من لم يؤمن من الكفار من اليهود والنصارى وغيره، يشعر بضيق في قلبه كأنما يصعد في السماء ولا يجد مخرجا. فما المخرج؟ المخرج لرب السماء، عند رب السماء المخرج في سجدة، يعني ينشرح لها صدره، وفي دعاء، وفي إنزال الحاجة بالله، وفي تقدير يعني سبب هذا الضيق. هات ورقة وقلم وقول طيب أنا مش عارف أنا زعلان من إيه، أفكر زعلان من إيه، يمكن عشان ما اتجوزتش، طيب اكتب، يمكن عشان فلان أخذ مني مالا ولم يرده، طيب اكتب، يمكن عشان حصل موقف امبارح وصاحبي يعني عنفني أمام الناس وأذاني، اكتب، يمكن عشان والدتي يعني شوية زعلانة مني، اكتب. هتلاقي ان في الحقيقة السبب ليس شيئا واحدا، وإلا لو كان سهما واحدا لاتقيته، لكنها أشياء كثيرة. اكتبها، وبعد ما تكتبها 10-20 حاجة ابدأ واحدة واحدة، ارجع تاني انظر بطعم جديد، قول والله مشكلة ان فلان يعني عنفني قدام الناس، مش مشكلة يعني ايه يعني ما الاصحاب كثير خلاص يعديه، وامي زعلانة مني، طب ما نروح اصالحها وابص ايدها ورجلها وتحلت المسألة. كلنا لما اتجوزتش يا سيدي ربنا سهل ان شاء الله هنتجوز، واحنا نصبر لحد ما، وهكذا يعني تأتي عليها واحدة واحدة حتى تري نفسك انها امور سهلة وقريبة. ولماذا يعني الانسان يقتل نفسه هما وحزنا في شيء منتهي، والمقادير يعني سوف لا تتغير، وانت مثاب في كل الاحوال، ثم اجعل قلبك يتعلق بما عند الله، قل ان شاء الله الجنه لا فيها تنغيص، ولا حد يضربني، ولا حد ياخذ مني فلوس، ولا حد يمنعني الزوجه، ولا امي هتزعل مني، المساله كلها انس في انس. اذا اصبر فلا تزال تصبر حتى يرزقك الله عز وجل جزاء الصبر. هل يجوز اعطاء مال تطهير الفوائد فوائد البنوك الى اخت افقر لعمل دبلومة علمية؟ لا، مش هيكون فيها بركة الدبلومة، هذا مال خبيث، والمال الخبيث يعني أحسن يوضع في المصارف العامة، يعني مستشفى السرطان والكلى ونحو ذلك، أو يعني اشترى به بعض المطويات وتوزع على الناس، أو يعني نحو ذلك من فقال بعض أهل العلم لو أنه أعطاه فقيرا فالأمر واسع، لأنه يعني بالنسبة له هو خبيث في حق صاحبه، وليس خبيثا في حق من أخذه، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي لنا صدقة، هي لها صدقة ولنا هدية، حديث بريان، وهذا قول جيد أيضا. هل يجوز الوضوء بماء البحر؟ نعم يجوز الوضوء بماء البحر والغسل أيضا. هل يجوز التيمم إذا لم يمسح أو إذا لم يسمح؟ لا لا لا، يسمح إن شاء الله، توضأ من ماء البحر كما تحب، هو الطهور ماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة، إن كانت صلاة سرية لابد أن يقرأها، وإن كانت صلاة جهرية ويسمع الإمام ويقول آمين هذا يكفي إن شاء الله. ولو قرأها على القول الثاني من كلام أهل العلم فالأمر واسع. الفرق بين ما رواه البخاري ومسلم وأخرجه البخاري ومسلم وأخرجه الشيخان ورواه الشيخان، كل هذا صحيح، ما رواه البخاري ومسلم يقال عنه كل هذا أخرجاه ورواياه ونحو ذلك مما ذكرت. الفرق بين روينا وروينا، روينا يعني نقل لنا الرواة، لكن روينا روينا نحن، ويعرف هذا على حسب المتكلم، إذا كان المتكلم صاحب رواية، يعني لو أن الإمام البخاري قال روينا هذا الحديث من رواية يعني محمد بن بشار عن فلان عن فلان، قل روينا. لكن لو واحد متأخر من القرون المتأخرة وقال روينا فلا يقال روينا، لأنه نقل إليه هذا وليس هو الذي روى، يعني ليس له إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. وغالب ما يقال في الكتب المقصود به روينا، يعني روى لنا الرواة، خاصة هذه يدخل فيها الثانية، لكن الثانية لا يدخل فيها هذه. هل يوجد بالجنة لبس نقاب بعد الاختلاط؟ والله لم أذهب حتى يعني إذا ذهبت إن شاء الله ورأيت أخبرك، لكن المهم تكون معانا حتى يعني نعرف حتى نلتقي إن شاء الله. لا. الجنة نعيم كلها وخير كلها وعفاف وكل معاني الطهر فلا بد أن المرأة إذا كانت يعني مع زوجها لا تحتاج إلى هذا كما في الدنيا، إذا احتاجت إلى شيء من هذا فالله أعلم، لكن إن لم يكن هذا هو التنطع فليس في الدنيا تنطع. نعم، هذا من التنطع. واحد ثاني قال في الجنة جبنة قديمة ومش سبحان الله يا أخي، إذا أنت بتحبه خلاص هيكون إن شاء الله، بس حاجات ثانية أنظف وأطهر. ذهبت لتدريس التجويد والقرآن وفي نيتها ألا تأخذ أجرا، فأعطاها أصحاب المكان مبلغا ورفضت، لكنهم أصروا وأقنعوها، هل يضيع ذلك أجرها؟ لا يضيع أجرها إن شاء الله، لكن الذي تنصح به إن كانت والحمد لله يعني على هذه الديانة ولا تريد أخذ أجر وهم يعني ضغطوا عليها، لا تقبل هذا الضغط، تقول لهم أبدا، هم يرغبونها وهي تقول أبدا لا أخذ، ولو أخذت لن آتي مرة أخرى ولن أعلمكم، اختار أخذ ولا أعلمكم أم أعلمكم ولا أخذ. طبعا في هذه الحالة سيقولون لا، نحن يعني أتينا لكي تعلمين، وهذا الذي ينبغي. بعض الإخوة المجاملة يعني تضعفه، أي مجاملة على حساب دينك لا تقبلها، مدام هذا يعني مما تحتسب أنه يرفعك عند الله وينفعك فلا تسمح لأحد أن يجعلك ولو كان مباح يجعلك تنزل من مرتبة أعلى إلى مرتبة أدنى. هل يحسب الطلاق المعلق من عدد الطلقات؟ أسئلة الطلاق لا تقال في المجالس العامة، لا بد من حتى لا يفهم الكلام غلطا وبالتالي يكون في أسئلة عن الكتب، وهذه كما قلنا ليس مجالها. صبغ شعر الحاجب باللون الأصفر، يعني يصبغ شعر الحاجب فقط باللون الأصفر، يعني روح أجيب جالون من عند الجماعة بتوع الأصباغ ويتوضأ به حتى يصبح حاجبه أصفر، ليس هناك أصفر من هذا. نعم، المداعبة لا توجد الغسل، إنما يوجب الغسل الوطأ الذي هو الجماع. ويقول هذه تقول ولدي مدمن وابتلي بسماع الغناء وكثيرا ما ذكرته بأنه حرام، المهم تخاف أن يموت على هذا، مع أنه يعرف الحق وأهل السنة ونحو ذلك. هذا يعني حال كثير من الناس، صلى الله عليه وسلم يهدي الجميع. هذا يحتاج إلى صبر في الدعوة والنصيحة واستعمال الوسائل المختلفة والإسقاطات المختلفة، ليس والحكمة في الدعوة. بعض الناس يعني إذا رأك أو رأك عرف أن الكلام في الدين، فأنت خيب ظنه متكلموش في الدين مرة ورا مرة ورا مرة حد ما هو يأنس، وبعد هذا كلمه في الدين. وليس المقصود من كل مرة تشوف تكلمه في الدين، تعال مرة كلمه في حاجات مباحة وعادية فيها نوع من التلطف، وإن كان صاحب صناعة كلمته في صناعته، هذا من حكمة والسياسة. كل واحد يحب يتكلم في أشياء، خليك أنت ذكي وافتح له مجال يتكلم. واحد له في السيارات، فتعال أنت اسأله، قال له والله هو السيارة دي نوعها إيه ودي بكام، بس انت انكشه كما يقولون. هو ده هو ساعة يعطيك يعني، وسوف يحبك لانك اتحت له المجال لهذا الكلام، وانت يعني متأسف من الكلام ولا تحبه وسايبه يتكلم وعمال تذكر ربنا طول اذكار المساء والله، بس عشان تديله فرصة يتكلم، وبعد ما يخلص ويحبك بعد هذا تقوله طب ما تيجي نصلي، يقولك اول تعالى نفضل نصلي، في دماغه برضه نروح نصلي ونكمل كلام في السيارات. يبقى انت ضحكت عليه في الحقيقة، وليس هو الذي ضحك عليه، بس انت حكيم وسياسي. لما اول ما تشوفه تقول يلا نروح الجامع، لا طب بس روح وانا وراك. نعم، على كل حال يعني اخذنا الوقت، نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.